نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته، آمين آمين. ثم أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة من قصص القرآن، ألا وهي قصة البطر والاستعلاء في الأرض وترك شكر الله على النعم ونسب الفضل للنفس دون المتفضل سبحانه وتعالى. لقاؤنا مع قصة قارون، وهذه القصة تتكرر في كل زمان ومكان، ذلك عندما تتعلق القلوب بزخرف الدنيا الفانية التي حذرنا خالقها وخالقنا منها، فقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا التي حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا التي قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولكن مع الأسف، مع تحذير الله لنا ومع تحذير رسوله لنا من فتنة الدنيا، إلا أن نجد أكثر الناس وقعوا في هواها، بل وقعوا في عبادتها، وأصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم، ولا هم لهم إلا جمع حطام الدنيا الزائل ولو كان ذلك على حساب دينهم. يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل والذي باع الآخرة بالدنيا هو كمن باع كل شيء من أجل لا شيء، أو كمن اشترى لا شيء بكل شيء. وعابد الدنيا لا يشبع منها أبدا، فهو كشارب ماء البحر المالح، كلما شرب من الماء المالح ازداد عطشا فيعاود الشرب فيزداد عطشا ولا يجد الري أبدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، عندما قال فيما رواه الترمذي وصححه الألباني: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نحن سنلتقي مع واحد من أشهر عبيد الدنيا، ألا وهو قارون. ورد اسم قارون في القرآن 4 مرات، مرتان في سورة القصص، وثالثة في العنكبوت، ورابعة في سورة غافر. موجز قصة قارون من الإسرائيليات إيه؟ القصة اللي هقولها دي من الإسرائيليات، لا نعول عليها أصلا، إنما أنا أذكرها لك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر ما وقع فيه، فأنا ما أذكرها إلا لأحذر منها. قال الثعلبي في كتابه الملآن بالأباطيل عرائس المجالس في قصص الأنبياء أن قارون كان ابن عم لموسى عليه السلام، وأنه كان من أعلم وأعبد بني إسرائيل، وكان جميل الصورة بهي الطلعة حلو القسمات، حتى كانوا يسمونه بالمنور لحسن صورته. ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ منه للتوراة، ولكنه نافق. ولكن كيف جمع أمواله؟ قالوا كان في بداية أمره معتكفا عابدا لربه في صومعة في أصل جبل، استمر على ذلك لمدة 40 سنة، وقد سبق الكل في طاعة الله. فبعث إليه إبليس بشياطينه ليغووه فلم يقدروا عليه، فجاء إبليس بنفسه إلى قارون ليغويه. كيف دخل له؟ دخل معه في الصومعة وصار يعبد الله مثله، بل زاد في العبادة على عبادة قارون حتى انقاد قارون له. قال ده راجل علامة، انقاد قارون له. وما زال إبليس يتفنن في إخراج قارون من الصومعة إلى الدنيا شيئا فشيئا وخطوة فخطوة، حتى خرج قارون من الصومعة وأقبل على الدنيا وكثرت أمواله وزادت كنوزه وترك العبادة. وذكروا أنه لما كثر ماله وأمر ربنا موسى عليه السلام بأن يأمر بني إسرائيل الأغنياء بإخراج الزكاة، قال: يا قارون، زكاة مالك في كل 1000 دينار دينار، وعن كل 1000 درهم درهم، وعن كل ألف شاه شاه، وعن كل ألف بقرة بقرة، وهلم جرة. قال قارون: أفعل. ثم لما عاد إلى بيته وحسب ما سيخرج من ماله للزكاة وجده شيئا عظيما، لأنه غني جدا، وجده شيئا عظيما، فظن الخبيث وبخل بزكاة ماله. ماذا يفعل؟ أراد أن يمكر بموسى عليه السلام، فاتفق مع امرأة من البغايا الفاجرات وقال: اتهمي موسى في نفسك، قولي أنه أراد أن يفجر بك. واتفق معها على ذلك وأعطاها مالا. ومع خيوط الصبح خرج قارون مع بني إسرائيل، وقف فيهم موسى عليه السلام خطيبا، فكان مما قاله موسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، من سرق منكم قطعنا يده، ومن افترى جلدناه ثمانين. الله يعزك. ومن افترى جلدناه ثمانين، ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مئة، ومن زنى وله زوجة رجمناه حتى الموت. نفس الأمور اللي موجودة فين؟ في القرآن. فلما آثر إن الدين عند الله الإسلام. هو لما اليهود زمان في عهد النبي، والحديث رواه البخاري، لما زنى منهما رجل بامرأة وكان من علية القوم، وهم يعرفون أن الحكم في التوراة الرجم، قالوا: نذهب إلى محمد ونرضى بحكمه. طب ليه ذهبوا إليه وهم لا يستمعون لدينه؟ التمسوا عنده التخفيف، لأن أيسر شريعة شريعة مين؟ النبي محمد. فلما ذهبوا إلى النبي قال النبي: ائتوني بالتوراة. والنبي أمي. افتحوا صفحة كذا واقرأوا اللي فيها حكم الرجم. فوضع اليهودي القارئ إصبعه على آية الرجم وقرأ ما فوقها وما تحتها. يهود بقى. فأمر الله النبي أن يقول للرجل: ارفع إصبعك عن الذي خبأ. ففعل، فوجدوا آية الرجم. ولذلك ربنا قال في القرآن إيه: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. ولا هتقولوا موجود في التوراة. فقال موسى عليه السلام: من سرق قطعنا يده، ومن افترى يعني في برمي الناس بتهمة الزنا جلدناه، ومن زنى وليست له زوجة جلدناه مئة، ومن زنى وله زوجة رجمناه حتى الموت. فقال قارون: وإن كنت أنت، وإن كنت أنت. قال: وإن كنت أنت. هو في محاولة ليه؟ ده النبي قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. فقال قارون: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: أتني به، فإن قالت فهو كما قالت. مش هدافع عن نفسه. فإن قالت فهو كما قالت. فلما جاءت قال لها موسى: يا فلانة، أنا فعلت بك ما يقولون. وعظم عليها وخوفها بالله، وسألها بالذي أنزل التوراة وفلق البحر إلا صدقت. فلما ناشدها أدركها التوفيق من الله، وقالت في نفسها: لئن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذي نبي الله. ثم قال: لا والله، بل قد كذبوا عليك. وإنما جعل لي قارون مالا على أن أقول ذلك، فأسقط في يد قارون، وسجد موسى باكيا شاكرا لله وقال يا رب إن كنت أنا رسولك فاغضب لي وسلطني عليه. فأوحى الله له يا موسى ارفع رأسك ومر الأرض بما شئت تطعك، فقال يا أرض خذيه، فخسفنا به وبداره الأرض. كلام حلو قوي، بس إسرائيليات. إلا عندنا الصحيح إيه؟ موجز القصة من القرآن. قارون رجل من بني إسرائيل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. قارون رجل من بني إسرائيل، أعطاه الله عز وجل أموالا عظيمة وكنوزا وافرة تملأ مئات الخزائن بحيث تنوء بحملها العصبة من الرجال الأقوياء الأشداء، وما استخدم النعمة في طاعة الله ولا شكر المنعم، بل امتلأ كبرا وصلفا وغرورا وتيها وخيلاء، وكان فتنة للفقراء والضعفاء، حتى أن بني إسرائيل انقسموا في قارون إلى قسمين: قسم آمن بالله وآثر ما عند الله ونصح لقارون وأنكر عليه تكبره، وقسم آخر من عبيد الدنيا تمنوا أن لو كانوا كمثل قارون. خسف الله بهذا الطاغية وبداره الأرض، وعندها ازداد المؤمنون إيمانا وزالت الغشاوة عن أعين المفتونين من ضعاف النفوس. ومع الآيات فخير الكلام كلام الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في الآية السادسة بعد السبعين، أي نعم، يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون من قوم موسى. في موضع آخر قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. الله، فرعون مصري، وهامان مصري، وقارون إسرائيلي من بني إسرائيل، فما الذي جمعهم؟ ما الذي جمعهم؟ الجامع لهم هو البغي والطغيان والفساد في الأرض. أما فرعون فطغى بسلطانه، وأما هامان فطغى بوزارته، وأما قارون فطغى بسبب ماله وكنوزه. سبحان الله العظيم. وآتيناه من الكنوز. الكنوز ما هو الكنز؟ كلمة كنز تطلق على المال الكثير المدفون تحت الأرض. يقول لك أنا ببحث بابني بيتنا في الفلاحين، لقيت وأنا ببحث إيه؟ كنز. المال المدفون في الأرض اسمه إيه؟ كنز. برضو الكنز يطلق على المال الكثير جدا بمعنى الجمع. فلان ده بيكنز، يعني ايه؟ بيحط القرش على القرش، بيجمع، بيكنز. يعني بيجمع. ولذلك العرب تسمي الناقة، الناقة الممتلئة لحم، ناقة كناز. كناز يعني ايه؟ لحمها ما شاء الله متجمع فوق بعضه كده مدملكة. يبقى الكنز المال المدفون، والكنز بمعنى الجمع. ومن معاني الكنز البخل بإخراج حق الله الذي أوجبه للفقراء. الله قال عن مانع الزكاة إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قارون كان الثلاثة دول فيه، جموع ومنوع وبخيل وكنوزه فوق الأرض وتحت الأرض كمان. أي نعم. وآتيناه من الكنوز قد إيه يا رب؟ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا الله، مفاتح كنوزه العصبة يعني من 10 لـ40 راجل، من 10 لـ40 راجل، 40 راجل أشداء مش قادرين يشيلوا مفاتيحه. إيه معنى مفاتيحه؟ في الإسرائيليات قالوا كان عنده مفاتيح كتيرة قوي، والمفتاح بقدر الإصبع. 40 راجل ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعت خزائن قارون، وقالوا كانت تحمل من ورائه على 70 بغل. هو خارج يشيلوا مفاتيح الخزائن على 70 بغل، حاجة يعني سبحان الله. طبعا غلط، لازم سعادتك تعرف وتتعلم حاجة. هناك فارق بين كلمة مفاتح وبين كلمة مفاتيح. مفاتح مفردها مفتح، ومفاتيح مفردها مفتاح. مفاتح جمع مفتح. ما هو المفتح؟ الخزانة. الآية قالت إيه؟ ما إن مفاتيحه، مفاتيحه يعني خزينه، مش المفاتيح. مفاتح يعني إيه؟ خزائن. كده كلام مظبوط. أي نعم. وهذا قاله الإمام العكبري، هو رأي عبد الله بن عباس والحسن البصري رضي الله عن ابن عباس ورحمه الحسن، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كنز عظيم برضه، 40 راجل ما يقدروش يشيلوا الخزائن لكثرتها وضخامتها، سبحان الله العظيم. وهنا انطلق إليه العلماء بالنصيحة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نصيحة العلماء له، لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ليه يا أخوان؟ هل الفرح حرام؟ يقول له يا قارون ما تفرحش، ربنا ما بيحبش الفرحين. قال هو الفرح حرام؟ إني أفرح حرام؟ ما هو الفرح؟ الفرح هو انشراح الصدر بلذة عاجلة، غالبا ما تكون لذة بدنية. ده الفرح، انشراح الصدر بلذة عاجلة. طب هو الفرح حرام عشان يقولوا له لا تفرح؟ قال أهل العلم الفرح فرحان، فرح حرام وفرح مباح. الفرح المباح الجائز بإيه؟ إن هو انشراح الصدر بما أنعم الله به على العبد، ثم يستخدم العبد النعمة في طاعة الله ويشكر عليها ربه ومولاه، ولا تقوده النعمة إلى البطر والكبر. لا، لكلما أعطي تواضع، يوم ربنا يرفعه، من تواضع لله رفع. وفي هذا يقول الله في قرآنه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي ذلك قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. فرحين بما آتاهم الله من إيه؟ من فضله. أما الفرح الحرام فهو الذي يقودك للكبر، كما قال الله في ذم الكفرة، قال في قرآنه: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. يبقى ولا تفرح يعني ما تتكبرش، ده المراد. إن الله لا يحب الفرحين يعني المتكبرين. المتكبرين. ثم قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يا سلام على العظمة، والله ناس عقلاء علماء. شوف القواعد القرآنية لاستخدام نعم الله. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يجب أن تكون كل النعم التي أكرمك الله بها وسيلة للحصول على رضا الله وثوابه في الآخرة. ادك فلوس استخدمها في طاعة الله يا أخي. الله نمرة واحد، ما تحج، ما تعتمر كل سنة، مش عندك فلوس، ما تساعد في زواج اليتيمات، في بناء المساجد، في كذا وفي كذا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله ادك عافية أعندها محتاج، ادك علم علمه للناس. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ادك منصب لا تتسلط به على الخلق بل استخدمه في التيسير على العباد. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دي وسطية الإسلام يا أخوانا. فلا نريد عابد يعيش في الدنيا ويحرم على نفسه الطيبات كما فعل الرهبان، ولا نريد عابد للدنيا يعيش كالأنعام والبهائم من أجل بطنه وفرجه. وسطية، استمتع بالحلال الطيب، كما كان يقول ابن عمر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. سبحان الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال ربنا: كلوا مما في الأرض حلالا طيب. قال: كلوا واشربوا ولا تسرف. دي الوسطية، هذه هي الوسطية. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. من الذي أحسن عليك بالعافية؟ الله. من الذي أكرمك بالزوجة؟ الله. من الذي وهبك الذرية؟ الله. من الذي أعطاك المال والعلم والمنصب؟ الله. من الذي أوجدك في عائلة كبيرة وحسب عريض؟ الله. هو اللي أحسن عليك، فأحسن على خلقه كما أحسن هو عليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن نعم الله على البعض حولوها إلى وسيلة إفساد. والله العظيم، فكم من مستخدم لنعمة الجاه والسلطان في الظلم والفساد، وكم من مستخدم لنعمة القوة والعافية في البغي والاستطالة على الضعفاء، وكم من مستخدم لنعمة المال في الفساد والإفساد، وكم من امرأة استخدمت نعمة الجمال في نشر الفاحشة في الذين آمنوا، وكم من ذكي أريب عبقري استخدم نعمة الذكاء في النصب على خلق الله. صح، هو النصاب ده حرامي ذكي جدا، ولذلك عقوبة النصاب أشد من عقوبة السارق اللي بيسرق كده في الأوتوبيس، عقابه حتى في القانون الوضعي أخف من عقوبة النصاب، لأن النصاب ده يعني بيسرقك وبيستغفرك، تديله فلوسك بمزاجك وتدعيله. سبحان الله العظيم. أي نعم، ولا تبغي الفساد في الأرض. الله، هو أوروبا وأمريكا استخدموا نعمة الذكاء في القنابل الذرية، في الأسلحة الفتاكة، في إذلال العباد كده. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الإيه؟ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طيب، إذا أنت أفسدت في الأرض وخسرت ربنا، خسرت حب ربنا، يبقى ربحت حاجة؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ إن الله لا يحب المفسدين. ألي الملعون ده؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إنما أوتيته على علم عندي. أطلع زكالي، أدي اليتامى والفقراء والمساكين من مالي ليه؟ ده أنا جمعت المال ده بثروتي، بعرقي أنا اللي عملت نفسي بدراعي ده. يقول لك كده، أنا رجل عصامي عملت نفسي بنفسي. بنسمع الكلام ده النهارده من بعض أشباه قارون، فأنا عملت نفسي، أنا بدأت بالصفر، أنا بدراعي، أنا بعرقي، أنا يا أخويا العالم العرقانة دي ما تستحمى يا أخي، تقول بفضل الله عليك، قل بفضل الله وبرحمته، تقول وما توفيقي إلا بالله. في ناس أذكى منك واشتغلت أكثر منك وتعبوا، وضيق الله عليهم ووسع عليك. صح؟ آه والله العظيم، إيه والله العظيم. قال إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، ما المراد بقى بقوله عندي؟ إنما أوتيته على علم عندي. عنده إيه يعني؟ يقصد إيه بكلمة عندي؟ ذكر ابن كثير الإمام العلم ثلاثة أقوال. قال أراد بقوله أوتيته على علم عندي يعني إيه؟ لعلم الله في أنني أستحقه فأعطاني، وهذا دلالة على حب الله لي. أوتيته على علم عندي يعني علم الله في أن أستأهل الثروة دي فادهاني عشان بيحبني. في ناس حسبها كده، طالما اداني في الدنيا نعم يبقى يوديني الجنة في الآخر. الله، مش عملني كبير في الدنيا لازم ابقى كبير في الآخرة برضه. يا سلام، ما هو الراجل اللي اتكلمنا عنه الدرس اللي فات صاحب الجنة قال ايه؟ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مش اداني هنا يبقى هيديني هناك. ها؟ غافل. ده النعمة وجودها ابتلاء وعدم وجودها ابتلاء. يعطيك المال وينظر أتشكر؟ ويأخذه من غيرك وينظر أيصبر؟ وفي النهاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما أوتيت على علم عندي. القول الثاني قال لا، على علم عندي يعني بعلمي. فقالوا كان قارون عالم بالكيمياء، وكان الكيمياء عند القدامى معنى أسطوري غير الكيمياء المعروفة النهاردة. القول الثالث قال لا، على علم عندي يعني كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وطبعا القول الثاني هو أرجح الأقوال، على علم عندي يعني بعلم وبشقاية وبجهد وبعرق. أي نعم، صلوا على رسول الله. وبعدين رفض النصيحة وازداد صلفا وغرورا وكبرا. أي نعم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال عبيد الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، واعتبروه محظوظا وتمنوا أن لو كانوا مثله. وسر انخداعهم وفتنتهم به إنهم عبيد الدنيا يريدون الحياة الدنيا، عبيد الدنيا. إنه لذو حظ عظيم، إيه معنى كلمة حظ؟ الحظ معناه هو الشيء الذي تحصل عليه دون أن تبذل له أسباب. ولكن الرجل ده محظوظ، أبو مات وساب له بقه معلقة ذهب، هو شيء تعب في ايه ده، كسب يا نصيب، حظه كبير ضربت معاه، يعني ما عنده قمار، يا نصيب ده قمار، لكن حظه حلو، مش عارف بعت ايه لشركة ايه، عملوا سحب جات له عمره، محظوظ ما دفعش حاجه. يبقى الحظ هو الشيء اللي انت بتحصل عليه دون ان تتعب له. طب المحظوظ فعلا بقى في ديننا مين؟ صاحب الحظ العظيم هو صاحب الحظ في رحمة الله في الآخرة. قال الله في قرآن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. صاحب الحظ العظيم في الدنيا مين؟ صاحب الخلق العالي والأدب العالي الذي يلقى الإساءة بالإحسان. قال الله في القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خذ بالك بقى، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واحد يعني أخلاقه غير عادي، واحد بيشتم أقول جزاك الله خيرا غفر الله لي ولك. مرة الشعبي العالم كان في المسجد يعلم الناس، أم واحد قايم له قال له أنت رجل كذاب مش في الجامع. تخيل بقى لو واحد قال لي في الجامع كده مش عارف أعمل في إيه، قال له أنت رجل كذاب. في الشعر بقى صاحب الحظ العظيم قال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر له. إيه الأخلاق دي؟ ما هذه الأخلاق؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الحسن البصري واحد قال له فلان وقع فيك واغتابك وسبك، قال له ماشي خد. قال له ايه ده؟ قال له طبق تمر هدية مني له. وكل لقد بلغ الحسن انك اغتبته واهديته من حسناتك فاراد ان يكافئك. وكان يقول لو كنت ساغتاب فاولى الناس امي وابي. ليه؟ قال لانهم اولى بحسناتي من غيرهم. شوف الناس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. شوف العلم سبب للنجاة من الفتن، ما هو الناس كلها اتفتنت بيه، خالد في زينته تاج من ذهب على رأسه، سرج الفرس مذهب، يواقيت ولآلئ، ثياب غالية جدا، خدم وحشم، ورود تقذف عليه، يطوفون بالمباخر، عاش قارون، عاش قارون، حاجة يعني موكب مرعب. الناس اتفتنت، إنما العلماء قالوا لا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. يبقى اللي نجاهم من الفتنة إيه؟ العلم. ما هو العلم سبب للنجاة من كل بلية. هو المسيح الدجال لما يحاصر المدينة ولا يستطيع أن يدخل المدينة، صح؟ ولا مكة، يطلع له شاب من أهل المدينة يقول: أنت الدجال الذي حذرنا رسول الله منه. هو الدجال النبي وصفه له، قطط يعني شعره جعد، وليه عين طافئة يعني جح طلع البرة كده خالص، النبي وصفه ومكتوب على أنفه كده كافارة يقرأها الأم والكاتب. فولد من أهل المدينة شاب يقول له: أنت الدجال، أنت اللي النبي قال عليه. فينزل عليه بالسيف فيجعله جزلتين الصين، ثم يمر بينهما ويقول لأتباعه: لو أحييته تشكون أني رب العالمين؟ لا، يقول قم، فيلتصق الشق الأول بالثاني ويقوم، فلما يقوم يقول: الآن الآن قد ازداد يقيني أنك أنت الدجال، فيحاول أن يقتل فلا يسلط عليه. خلاص خلاص، اللي عرف الولد ده ان ده الدجال مين؟ علمه، ما هو دارس السنة وعارف وصفه ايه وهيجي فين وهيعمل ايه ومش هيعمل ايه. اللي نجى بني اسرائيل العلماء من فتنة قارون هو ايه؟ العلم. العلم، اي نعم. قال تفضل: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. فعلا ثواب الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيه. وما الدنيا؟ ما سميت الدنيا إلا لأنها دنيئة حقيرة، ما سميت الدنيا إلا لدنوها يعني لقربها وقصر عمرها. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وكان يقول: لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فاللهم تب علينا يا رب. يا أخي هارون الرشيد ما فيش ملك جاء من بعده ملك كما ملك هارون، كان بيصعد على المنبر يخاطب السحاب: أمطري هنا أو حيث شئت سيأتيني خراجك. كان ملك هارون واصل لحد الصين، الصين سبحان الله والمغرب الأقصى وإلى حدود أوروبا من ناحية الشمال، يعني سبحان الله. ومع ذلك جلس مرة مع أحد العلماء ورفع هارون إناء الماء ليشرب، فقال العالم: على رسلك يا أمير المؤمنين. أريد أن أسألك سؤالا. قال سل. قال لو نفذ الماء من الدنيا بأسرها ولم يبقى منه إلا شربة الماء التي في يدك، تدفع فيها نصف ما تملك وتشرب، أو لا تفعل وتموت؟ قال أدفع فيها نصف ملكي وأشرب. قال إذن اشرب هنيئا مريئا. فشرب. قال لو أن هذه الشربة تعذر عليك إخراجها وحصرت وكدت أن تموت، تدفع فيها نصف الملك الباقي لتخرج ولا تموت أو تموت؟ قال أدفع فيها نصف ملك الباقي حتى لا أموت. قال لا خير في دنيا لا تساوي عند الله شربة ماء ولا بولة. كيد الدنيا، هذه هي دنيانا التي نتقاتل عليها ونتباغض عليها ويلهث من ورائها كلابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قارون لم ينتصر، نصح العلماء أهل الفتنة فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمين؟ لمن آمن. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. بس ثواب الله في الآخرة لمين؟ بالأماني، بالأحلام. ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، اشتغل بس. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، مش كده؟ وما يغني عنه ماله إذا ترد، مش هينفعك. اشتغل. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، فلا ينال ثواب الله بالأماني ولا بالإدعاء، بل بالعمل الصالح. والعمل الصالح ما كان لله خالصا وعلى الطريقة التي أمر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض، أمهل الله قارون لعله يتذكر فلم يتذكر، نصحه الناصحون فلم ينتصح، زجره الزاجرون فلم ينزجر، وعظه الواعظون فلم يتعظ، فأهلكه الله. بس أنا عايزك تدقق في الآيات الثانية، خد بالك الآيات اللي قبل كده. فخرج على قومه في زينته، عدي كم آية بعد كده. فخسفنا به وبداره الأرض، اربط لي بين الجملتين. فخرج على قومه في زينته فخسفنا. حرف الفاء من حروف العصر بيدل على الترتيب والتعقيب، سرعة الترتيب والسرعة. يعني الجملة الثانية كانت مرتبة على الجملة الأولى، يعني اللي حصل له في الجملة الثانية فخسفنا كانت بسبب فخرج على قومه في زينته. وهكذا كلما ازداد المتكبر كبرا، وكلما ازداد المغرور غرورا وظلما، كلما أسرع في هلاك نفسه بنفسه. كما قال الله في سورة الفاجر، ففرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليه ربك سوف عذاب. نفس القاعدة طبق الكلام. ليه ربنا سلط عليه صوت عذاب؟ لأنه فأكثروا فيها الفساد. من الذي سارع في إهلاك نفسه؟ هو عندما زاد في الإفساد. أي نعم، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. قارون خسف الله به الأرض، غاص في الأرض وكنوزه معه، الأرض التي طالما مشى عليها مختالا متكبرا منتفخا ثاني لعطفه مصعر لخده. المتكبر يعمل كده، مصعر لخده ده معنى ولا تصعر خده، تميل به ترفعا يكلمك كده. هذه الأرض أصبح الآن في بطنه، ولم تنقذه كنوزه ولا حشمه ولا خدمه ولا المنتفعون من المنافقين، لا لا لا. ذهب قارون في باطن التراب ودرس أثره وكأنه لم يكن. طب والناس عملوا ايه؟ الناس، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. طبعا المؤمنون حمدوا الله وازدادوا يقينا وثباتا وصبرا. إنما اللي فتنوا في قارون، اللي كانوا يقولوا من شوية إنه لذو حظ عظيم لما ربنا هبته في الأرض وخسف به الأرض، قالوا ياه ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويكأن ايه؟ ويكأن دي ايه معنى ويكأن؟ قال قتادة معناها ألم ترى أن. ويكأن معناها ألم ترى أن، وهي مكونة من كلمتين وي، وهو من حروف التعجب. وي حرف تعجب، يجي بيجيبوا لكم في الافلام اللي بيجيبوها كل سنه عشان الهجره وبتاع، حنظله يقول لك وي شل الذراعي. وي يعني وي حرف تعجب، حرف تعجب بمعنى اظن. وي والثاني ويلك اعلم ان، ده معنى اخر. فهم يقول نفسهم ويك ان، يقول نفسه ويلك اعلم ان فوق. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله، احنا عبيده يعطيك ويمنعه، يبتليه بالمنع والسلب ويبتليك بالعطاء وبالنعمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهن. كلا، لا، هذا بلاء وهذا بلاء. وبعدين ربك يعلق على القصة التعقيب الجميل بقى من ربك، الخلاصة، يقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يوجه أنظار المستمعين إلى القصة، إلى الدار الآخرة، ويبين صفات الفائزين بها، هؤلاء أهل التواضع السهلين اللينين المصلحين، لا يريدون علوا في الأرض كبر ولا فسادا، ويعد المتقي بالعاقبة الطيبة، والعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. من الأشياء الجميلة قوي إن سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو بيموت قال اخرجوا، فخرجوا وليس في الحجرة غيره، فسمعوا صوتا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صوت غير صوت عمر. اللهم ارضى عن عمر وارحم عمر واحشرنا معه مع أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا. آمين.